الصلاه والسلام فلما قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود معناه خرج بهم فصل يعني خرج فصل نعم فصلت الشيء فانفصل اي قطعته فانقطع فصل. قال وهب بن منبه فلما فصل طالوت قالوا له ان المياه لا تحملنا فادعوا الله ان يجري لنا نهرا نهرا او نهرا نفسه يعني لا تحملنا يعني لا تكفينا فقال لهم طالوت ان الله مبتليكم بنهر وكان عدد الجنود بقول السدي 80,000 قال وهب لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض يعني عن طالوت نعم والابتلاء الاختبار مبتليكم مختبركم نعم والنهر النهر والنهر والنهر والنهر لغتان واشتقاقه من السعر ومنه النهار وقد تقدم النهار يعني ساعة واسعة يعني يشوف الإنسان بالليل ما يشوف إلا على قد ما بيطلع أما النهار مكشوف واسع نعم قال قتادة النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين وقرأ الجمهور بنهر بفتح الهاء وقرأ يعني هي قراءتنا قراءة كل القراء وقرأ مجاهد وحميد الأعرج بنهر حميد ليه؟ ليش حميد؟ حميد وحميد الأعرج تمام بنهر بإسكان بنهر شاذ يعني بإسكان الهاء نعم ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لهم نعم فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه مطيع فيما عدا ذلك نعم يعني امتحانه في مسألة اللي بينجح فيها معناته إنسان نجح نعم ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو في العصيان في الشدائد أحرى نعم فروي أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسن وهو النهر يعني فلذلك حتى يتم الامتحان والابتلاء عطشان عطشان ومي مثل الزلال حلوة وباردة ونظيفة وبلسنا وقدامنا بس قدامهم أمر شديد قدامهم مقاتلة يعني أقوياء وجبابرة ويعني أجسام يعني معناتها فلا بد من الصبر على تلكم يمتحن بالصبر على عذوبة الماء وطلب الماء وهو بحاجته نعم فلذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليصيروا نزاع النفس في هذه الحال ليرتفع بعض ليش بعض وحافظ ليرتفع بعض الارتفاع أو ليرتفع بعض يعني فاعل يعني ليرتفع عنهم ليرتفع عنهم أذى العطش طيب بعض الارتفاع طيب وليفسد نزاع النفس في هذه الحال أيوة. وبين أن الغرفة كافة يعني والنفس راغبة والنفس إن رغبتها راغبة كون البين والنفس راغبة إذا رغبت وإذا ترد إلى قليل تقنع يعني نعم وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش فلذلك رخص طيب وليكسروا يعني نفس كثير عم تدفع لذلك وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال نعم يعني نفسه عم يشتغلوا فيها شوي يعطينا بس هيك بالمريء يعني. وبين أن الغرفة نعم أن الغرفة كافة ضرر العطش عند حزمة الصابرين على شرف يعني العيش. يعني إذا ترد للنفس يعني إلى قليل تقنع بس بده حزم يعني. نعم يعني بيكون رجل الإنسان. وبين أن الغرفة تكف ضرر العطش عند الحزمة. لكن عند الحزمة جمع حازم مثل عامل. الصابرين على شظف يعني يعني ممدللين على شظف العيش الذين همهم في غير الرفاهية يعني في يعني الإقدام ونيل المسؤوليات وحمل الكلى. هيك الإنسان الأصل فيه. أما هي ما بقدر وهلا نعسان وهلا ما بقدر أنا أجوع لازم يعني ومع الأكل ما بصير أنا ما بأكل إلا يكون معه الشاي. لا هذا يعني هذا ما بيصبر على شيء مو رجل مو خرج يعني ترافه وما بيتحمل يعني مو أهل للتحمل. نعم كما قال عروة وأحسو قراح الماء والماء بارد. أحسو يعني شيء قليل يعني يعني وهو مطلوب يعني. وأحسو قراح الماء والماء بارد نعم يعني من ينظيف وبارد وطيب. نعم قلت ومن هذا المعنى قوله عليه السلام حسب المرء لقيمات يقمن صلبه يعني يكفيه يكفيه لكن بيكون حازم. وإنت الإنسان يعني يحس بهذه الفائدة ويحس بالشفاء بالشبع ليس يعني عندما يرفع يده عن الطعام عندها بيكون مثل ما تقول السيارة نازلة. لكن لما يعني بيمشي على مهله وبيحزم على السيارة ما بيخليها تنطلق وبيصاب هون بيبين يعني انه والله الحمد لله وصلنا وشو تأخرنا يعني ما في خمس دقائق. اما هذاك اللي اعطاها منازلة واعطاها صار معه شيء نسأل الله العافية. فهذا الانسان بس يعني هي مجربة انت قوم يعني وانت يعني بحاجة للطعام بعد شيء خمس دقائق تلاقي حالك اكتفيت اكتفيت وخلص راح الطلب. اما طالما هيك يعني تعطي نفسك هواها لا بتاكل ثلاث اضعاف. نعم شهوة نهي مثل فعل. نعم وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالماء. عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان يعني يعني يكف يعني سبحانه وتعالى عنده طعام وعنده رزق كثير لكن سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون رجالا. وصف الصحابة وصف من يحبهم سبحانه بقوله رجال. والرجال ما بيبكي عن خبزة إذا يعني ما إجيت وما بيبكي عن المي إذا طوال ولا ولا ولا لا أبدا يعني رجال يعني. وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني يغوص بالمعاني يعني هذه الآية يعني فلما فصل طالوت. نعم هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالماء إليها والشارب منه بالماء إليها والمستكثر منها. والشارب شبه الشارب منه من هذا الماء منه يعني من النهر بالماء إليها والمستكثر منها. نعم والتارك لشربه بالمنحرف شبه التارك لشربه يعني التارك شبه التارك لشربه يعني بالنهر بالمنحرف عنها يعني ابتعد عنها وزهد فيها والزاهد فيها. نعم والزاهد فيها نعم هي قسم ثاني يلي شرين معناته هذا غائب، يعني كيفما لاحت سجدت لها أو كلما لاحت سجدت لها. الحلال ما حل في يدي والحرام ما حرمته، أما خلص ما صار بإيده هذا حلال. بعضهم هيك يعني بسم الله الله الله غفور رحيم الله كريم خلص سيدي الله يتقبل. واللي شرب الأليف قال شو قال؟ والتارك لشربه أبدا، يعني انصرف عنه بالمنحرف عنها والزاهد فيها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكونا، يعني تركوها. نعم، فسيدنا علي اللي ترك سيدنا علي الله يرضى. والمغترف بيده، والمغترف يعني شبه المغترف بيده من هؤلاء مثل الآخذ منها قدر الحاجة. وأحوال الناس وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة، يعني كل واحد طبعا له درجة وله مكان عند ربه سبحانه وتعالى. قلت نعم، قلت ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل. يعني هذا ما له علاقة، يعني مو هيك تأويل الأهل. جماعة من بني إسرائيل كان عليهم طالوت وقاتل جالوت وتلاهم الله بينها، شو جبت هلا يعني الزهد وغيره. عم يشبه يعني أهل الدنيا بهذا، يعني كأنه خرجها عن تأويلها الحقيقي، يعني هيك بريد. هذا بسموه تفسير إشاري يعني ومع ذلك أكثر يعني أخص من التفسير الإشاري. التفسير الإشاري ما له لا ناقة ولا جمال بالآية يعني، بس إنما بظاهرها، وهو فكره يعني هذا بظاهرها، يعني أهل الدنيا مثالهم مثالها. على كل حال كلام جميل. ما طيب قلت ما أحسنها، هو عم يقول ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر. يعني إلنا حلو هذا، بس خلينا دائما متمسكين بالآية وما نحيد عن معنى الآية وما هو سبب الآية وما هو واقعة الآية، هيك بده. نعم، والخروج عن الظاهر، لكن معناه صحيح من غير هذا. شو من غير هذا؟ غير هذا يعني هذا الذي ورد في الآية وحرفه وأوله عن ما هو له. يلا سيدي الله يجزيه الخير، يعني هو كلام جميل اللي حكى، أنه بعض الناس أي شيء بتلاقي أخذ بالآية وما نحى من حكى، لكن الآية مو هيك، يعني في شيء كلام تاني بتقدر تحكي غير الآية. نعم. ثانية، استدل من قال إن طالوت كان نبيا بقوله إن الله، لأنه في خلاف طالوت يا ترى هو نبي ولا ليس نبيا. هناك من قال مر معنا إنه نبي، وهناك من قال ليس بالنبي. طيب الذي قال إنه نبي استدل بقوله تعالى، بقوله يعني عن طالوت، إن الله مبتليكم. إيش عرفوا إن الله؟ معناته أوحي إليه، وأن الله أوحى إليه بذلك وألهمه. نعم نعم، وأن الله أوحى إليه بذلك وألهمه وجعل الإلهام ابتلاء من الله له. ومن قال لم يكن نبيا قال أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوت قومه بهذا. وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب. يعني ليش؟ أنه بده يلاقي أعداءه لنفحصهم، اللي ما أدى ما بيستطيع مع السلام لا يخجلنا. شوف أنا حطيناهم على أساس يعني سد هالثغة وإلبيها، كنا يعني معدين شيء ومنظمين شيء وصرنا وقعنا بشيء تاني بقى من هلا اللي مو أدى مع السلام. فتلاهم سبحانه وتعالى وامتحنهم. وإنما وقع هذا الابتداء نعم ليتميز تفضل. ليتميز الصادق من الكاذب. نعم. وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله يعني كاذب بإيش؟ كاذب إنه جاي قاتل. كذاب هذا مو خرج. عم يقول جاي قاتل يعني عم يقول عن نفسه فارس ورجال. هو كذاب. هم رجال ولا لفارس. فهون ليتميز الصادق من الكاذب. مثل ما قال وفي الخطوب تجهر تظهر الجواهر ما غارب الأيام إلا الصابر. الخطوب يعني بالشدة بتبين من هو الرجال. نعم نعم. وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب. نعم. وقد ذهب قوم نعم إلى أن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهم، لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلفهم. حمل مزاحه يعني جعل مزحا. شو المزحة؟ لا على كل حال بده يحكيها القصة موجودة بسورة النساء وسيأتي بيانه في النساء إن شاء الله تعالى. نعم. الثالثة قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني. شرب قيل معناه كرع. شرب فمن شرب منه معناه كرع يعني كرع كتر يعني. نعم. ومعنى فليس مني أي ليس من أصحابي في هذه الحرب يعني لا يمشي معنا. نعم. ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان. ما قال لي يعني اللي بيشرب يعني معناته كافر؟ لا قال ما هو معي ما يمشي معي يعني ما له أدى. نعم. قال السدي كانوا 80,000. نعم. ولا محالة أنه كان فيهم المؤمن والمنافق والمجد والكسلان. نعم. وفي الحديث وهذا موجود دائما بتلاقي بالناس يعني موجود يعني مشكلين مو كل الناس مثل بعض مؤمن منافق مجد كذا معناتها يعني لا تصيخ ولا تطمئن لكل واحد شفته قاعد وعم يسمع وعم يصلي مو كل واحد لا لكن يعني الناس هيك أنه وهدول ماشيين راهين يعني ماشيين معه مع مين؟ مع نبي على قول ما قال النبي إيه؟ وكان فيهم المؤمن والمنافق والمجد والكسلان. وهذا موجود دائما بتلاقي في شرائح الناس. الله يجعلنا من المؤمنين المجدين المعافين. وفي الحديث من غشنا فليس منا إيه فليس منا أي ليس من أصحابنا لا يمشي معنا ولا على طريقتنا وهدينا لأنه غش هذا يعني إذا ما كان أهل لما نحن عليه وما كنا مؤمنين به هذا غشاش يعني غشنا يعني ليس منا لا يعد معنا هيك يعني لا يسحبنا لأنه طريقتنا هي وبيبقى ماشي معناته هذا عم يغشنا وبده يغدر فينا ليس من أصحابنا ولا على طريقتنا وهدينا. نعم. قال إذا حاولت في أسد فجورا فإني في أسد فجورا نعم فإني لست منك ولست مني يعني لا أنا أبوك ولا أنت أبي. أسد يعني زر قبيلة إذا بدك تغدر أو تأذيهم أو شيء لا شوف يا أبي لا أنت أبني ولا أنا أبوك. نعم. فأي على قوله تعالى فليس مني ومن لم يطعم فمن شرب منه فليس مني يعني ليس من أصحاب. نعم. وهذا نعم هذا مهيع في كلام العرب يعني بيان. قال مهيع يعني بين مهيع يعني بيان واقع واضح. نعم في كلام العرب يقول الرجل يعني هذا ليصل إذا حاولت. نعم نعم. يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه لست مني. إيه مشي يعني رائع يمشي مع الفلتاني مع يا ابني إذا تمشي أنا لا لي أبوك لا أنت. نعم. الرابعة قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. قالوا طعمت الشيء أي ذقته وأطعمته الماء أي أذقته، ولم يقل ومن لم يشربه، لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر. ولغة يعني تكرار هذا من عيوب الكلام. نعم. ولغة القرآن أفصح اللغات، فلا عبرة بقدح من يقول لا يقال طعيمته، لا يقال طعيمته، لا نغير يعني شرب يعني ومن لم يطعمه. نعم. فلا عبرة بقدح من يقول لا يقال طعمت الماء. نعم. الخامسة استدل علماؤنا بهذا على القول بسد الذرائع، لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم. يدخل في لفظ الطعم. فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب. يعني من باب أولى. نعم. الواحد ما أكلت أكل والله ما بعرف طعمته. ويقولوا أكلت ما أكلت والله ما بعرف طعمته. يعني معناته ما جئت ولا شيء بس. قال فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم. ولهذه المبالغة لم يأتي الكلام. لم يأتي الكلام ومن لم يشرب. كمان هي نكتة ثانية. ومن لم يشرب. الشيء الأول أنه لا يكررون اللفظ بذاته. الشيء الثاني يريد منه شيء. معناته بده لازم يكرر يعني يجيب كلمة ومن لم يطعمه. نعم. حتى يسد يعني يسد يعني الباب كله، وهذا سد الذرائع مثل ما قال. نعم. السادسة لما قال تعالى ومن لم يطعمه دل على أن الماء طعام. أيوة. وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به. أيوة. فوجب أن يجري فيه الربا. قال ابن عربي في بعض الناس يعني بيحموا على طريق يعني للشفاء بعض الناس بيجعلوا رياضة لبعض تلاميذهم يعني انه يصوم على المي، بس على المي يعني يصوم وعلى المي يعني، بس بقى يعني بده يكون انسان عنده خبرة يعني يعني يبقى على الماء، وخاصة اذا بعدين ما انتهت الحمية ممكن يتأذى بعض الناس تأذى. كان مجابة يعني مجابة مربوسية وغيره يعني هذا اللي حكاه، وكانت الناس كان بعض الناس كانوا يفعلوا يصوموا كان يعني 40 يوم قديش والله ما أعلم، إنه على المي بس يعني صوموا على مي الرز، مي المطاط فيه الرز اللي منقوع فيه الرز ياخذوا صفات او مكونات او شيء ثاني من الرز. كان مثلا مهاتما غاندي بالزمانات صام صين على المي، بس مية الرز ما مية عادية، فقاتل المضربين بالسجون يصوموا على المي مثلا، بس لفترة بعدين يصيروا ميتين سريريا المي يصوموا عليه مية الرز. لا هي مي مي مي ماي ماي هو إلا إذا أما علميا يقال يستطيع أن يعيش على الماء 40 يوما. إيه قال على كل حال، بس هذا كله على ماء زمزم. ماء زمزم فيه خاصية، قال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشفاء وسقم، لذلك اسم الصحابة اللي بقي بالحرم وبقي على ماء زمزم أيام، يقول حتى تثنت عقد بطني، حتى سمنت، حتى تثنت عقد بطني، يعني صار لي كرش شوية. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. والله أنا شفت وحتى صاروا يوزعوها أنه كل يوم 4 كاسات شفاء من كل مرض من كل مرض. قلت له وكذا وكذا قال لي إيه ما أنا مسكتها والله بس قلت له حال سنة 3 و4 قلت ما فيها ضرر هيك قال جاي وكاتبها كأنه من اليابان هو كاتب أو المهم سيني هذا يظهر هيك حاططة إنه ياباني يعني إنه كل يوم 3 كاسات بس هو لما يوم عري يشرب معناته بالنهار بده يأكل أما هنيك هذنك صوم يعني بعض الشيوخ كان يعملها بس قالوا يعني بعدها بده يكون هذا تدرج بالتدرج وتحت يعني نظر يعني تحت عين طبيب وخبير مو أي إنسان يعملها. في ناس ما بتتحمل. نعم. في ناس بجوز ما بتتحمل يعني 40. يعني الحقيقة أنا يعني إن كان بسياسة وإن كان بطب وإن كان بشيء الحمد لله ما أؤمن إلا بالثوابت. ربي قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا يعني أحسن دواء. وهذا يعني فصل وشرح الإمام الغزالي رضي الله عنه كان أهل عند هارون الرشيد 4 أطباء وكلاهم يعني واحد رئيس أطباء الفرس واحد رئيس أطباء الروم واحد رئيس أطباء الصين واحد العرب كل واحد منهم يعني طلب منهم بدنا دواء ما له آثار جانبية أنه كل الدواء قالوا الدواء سكين ذات حدين يعني تقطع وتشفي من جهة وتؤذي من آخر لذلك التداوي بالدواء بالغذاء خير من التداوي بالدواء دائما الدواء في له يعني أعراض أضرار جانبية فاللهم صل على النبي. فقال رئيس يعني واحد منهم الدواء الفلاني كلهم قالوا له بس له يعني أعراض جانبية كذا سكت عم تحكي يعني بين يعني تحكي قدامنا نحن علماء مثلك يعني رد الثاني قالوا له كمان في رد الثالث الرابع قال له أنا عندي الدواء الذي لا زال كيف قال له تأكل ولا تشبع قال كلهم وافقه على ذلك وأكلوا واشربوا ولا تسلوا. أنا سألت إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم. إيه. أنا ما نجى ورد الطبيب. علله بذلك. أنا سألت دكتور البشر هو جاب الفكرة هاي. إيه. دواليب مبطل. السيارة مضبة هذا. السيارة. قال صيام صيام شرط لكن بشرط أيوة. إذا التزمنا بوصفة الطعام والطرفل إذا ما تستطيع التزام على قالوا يعني ما قال عليه الصلاة قال لو سمعه بقراط هذا رئيس أطباء يعني لتعجب من ذلك أو لو علم أو لسمع بهذه القسمة لتعجب من ذلك من تلك الحكمة أو لو سمع تلك الحكمة لتعجب من ذلك القسمة أو من تلك القسمة شلون جابها فعلا عدة أشياء يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه كثير يعني تدعو للإيمان لغير المؤمن يعني بعض المستشرقين ومن الناس العاليين كثير يعني قال هذا الرجل الذي يأمر قومه جماعته يعني على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء بماء بالوضوء بغسل أطرافهم عند استيقاظ من النوم منين جابوا هذا نحن منظلنا شغلة عادية بس هذا العالم وما يعقدها إلا العالمون عالم هذا قال منين جاب هذا الرجل محمد منين جابه منين جابها يعني يغسل أطرافه وكأنه بيعمل له مساج ومنين جابها هاي هاي شغلي ما حدا بيعرفها يعني. أنا منين جابها؟ لذلك هذا ينبغي يعني إنه اتباعه هذا الرجل. اتبعوا يعني سبحان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. يا الله سيدي. نعم. قال فوجب أن يجري فيه الربا. قال ابن العربي طعام. فوجب أن يجري فيه الربا. نعم. قال ابن العربي وهو صحيح من المذهب. نعم. قال أبو عمر قال مالك لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا وإلى أجل. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. وقال محمد بس قيد بقوله على الشط يعني موجود. شو بدك بيه يعني كأنه ما قالوا شيء يعني. نعم. وقال محمد بن الحسن هو مما يكال ويوزن. يعني عندهم هيك يعني مما يكال ويوزن عندهم. نحن عندنا الطعمية وجوهرية الثمن عند السادة الشافعي. العلة بالربا الطعمية وجوهرية الثمن. إيه عندهم الكيل والوزن. إيه يكال يوزن إذا هذا في ربا. نحن عندنا لا. عندنا ما كان في العلة علتان طعمية بجوهرية الثمن هذا الربا. فقال محمد بن الحسن هو يكال ويوزن الماء إذن وهذا مما يكون فيه الربا مع أنه تلميذ أبي حنيفة. فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل وذلك عنده فيه ربا. نعم أنا أشوف يعني محمد بن الحسن كأنه ما خالف يعني الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. ليش؟ هنا قالوا على الشط يعني قدامك المي خذ قد ما بدك يعني من عم تزين هذا أعطيني هالكاسة بها الكاسة أشياء خذ مي كتير يعني عم يقول على الشط يعني مبذول هذا. أما هو ما قال لها شط ولا غير لذلك عندها يكون فيه الربا. نعم لأن علته في الربا كأنه صار ما بقى طعام يعني ما صار على الشط كأنه لا بقى طعام ولا يعني شيء مبذول شو بدك تعطيه وعطيه خذ ما بدك. نعم لأن علته في الربا الكيل والوزن. نعم. وقال الشافعي لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا. اي بس ما عندهم ممكن يعني مثل ما قالوا يعني ما قالوا لا شرط ولا غير شرط مو ما ليس ماء اذا فيها الربا يقال. بس انا قلت يعني قال محمد بن الحسن وهو مما يكال او يوزن طالما هيك يعني لو كان على الشرط معناته لنحمل كلامه ولو كان على الشرط والا ما في شيء ما بصير ما في خلاف. نعم السابعة قال ابن العربي قال أبو حنيفة بعدين اسمه طعام ما. يعني عندنا مو قضية يكال أو يوزع ليش اسمه طعام صح من لم يطعمه. نعم لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا. طبعا لما نقول ما يجوز فيه الأجل يعني بيعه يا أما أرضه يا كثير الناس يعني ربما يخطئون بها المسألة يعني أعطيني كاسة مي أرضني كاسة مي بعد هلا بيجي مي أعطيني أنينة مي بقول له أعطيني أنينة مي هلا بجيب لك بدالة حرام هذا أعطيني أنينة مي هلا بجيب لك بدالة عليكم السلام. ايه هذا حرام. اما بيقول له اقرضني كاسة مي انينة مي هلا كثير يعني اعطينا بالله انينة مي رضنا انينة مي ايه نجيب لك بقى. ايه معلش اما اعطيني انينة مي هلا بعطيك بدالة بيع يعني هذا حرام ما بصير بيع ما بصير. اما قرض ما في شيء يا هذا ربما يخطئ في طلاب على ما هذا الكلام. نعم يا الله سيدي. السابعة قال ابن العربي قال ابو حنيفة من قال إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يقرع فيه. إيه يعني يقرع فيه يعني يحط تمه وينزل يعني يشرب مثل الخروف يعني. والكرع أن يشرب الرجل بفيه من النهر. أيوة هذا عم يكرع يعني. نعم. إذا قال إن شرب عبدي نقول من الفرات فهو حر. إيه إذا أخذ شوية ما يشرب ما بصير حر. إلا ينزل هي ينبطح على بطنه ويشرب. نعم. والكرع أن يشرب الرجل بفيه من النهر. فإذا شرب فإن شرب بيده أو يغترف بالكاس بالإناء منه لم يعتق. لأن الله سبحانه فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب بيده. فمن شرب منه فليس منه. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا ما شرب يعني هيك. نعم. قال وهذا فاسد لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العربي. أيوة. من غرف مين عم يقول ابن العربي هذا عم يقول ابن العربي هذا فاسد ما بصح يعني عم يجعل الكلام أنه طالما شرب يعني إذا شربت أو شرب لو قال إذا شربت من الفرات طالق أو عبده حر وشرب بإيده قال لا بتطلع ولا يعتق عبده. عم يقول ابن العربي هذا فاسد لأن شرب الماء ينطلق أو يطلق على كل هيئة كيف ما كان اسمه شرب على كل هيئة وصفة في لسان العربي من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا يعني. فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث أو عتق أو طلق. نعم فاعلمه هي قال مين ابن العربي وهو مالكي والشيخ القرطبي مالكي هي قال قلت ألا الإمام القرطبي قال أنا قلت قول أبي حنيفة أصح فإن قول أبي حنيفة أصح. نعم. فإن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة. قال شو عم يقول قول أبي حنيفة أصح يعني ما قال غلط يعني عن ابن العربي ما قال غلط قال لا كلام أبو حنيفة أصح أقرب للصح معناته كلام ابن العربي كمان فيه يعني له مستند. نعم. فإن أهل اللغة فرقوا بينهما. نعم. كما فرق الكتاب والسنة. نعم. قال الجوهري يعني الكتاب بالآية والسنة بالحديث يعني وين بالآية اللي احنا قال احنا يعني فرق يعني طالوت فرق سبحانه وتعالى حكى عن طالوت أنه فرق بين الشرب وبين غير الشرب الذي هو باليد. نعم. قال الجوهري طبعا من أئمة اللغة الجوهري. نعم. وكرع في الماء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه من مكانه أن يشرب بكفين ولا بإناء. أيوة. ولا بإناء وهذا ما بصير يعني إنسان يعني إنسان وربي يجعل له كفين يشرب هيك دغري يعني ماشي النار حطوا ثم صار يشرب لك إيتين أنت. نعم. في لغة أخرى كرع بكسر الراء يكرع يكرع يقرع كرعا أو كرعا كرع ماء السماء يقرع فيه. نعم. وأما السنة فذكر ابن ماجه في سننه حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث قال عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله عنه قال مررنا على بركة فجعلنا نقرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد. وهذا نص. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يكون واقف جنبه، يكون واقفين عنده متر 3 إنش، يعني بده يشرب نجيب لك كاسة، يعني نعم الإناء والكف، فشو نقلوا يا ترى شو نعم الإناء والكف يشرب الكف، هو ليس فإنه ليس إناء أطيب من اليد. ما رأوا فعلا يعني ما في أنظف من اليد، قد ما كانت الكاسة نظيفة إذا أنظف. رحمه الله كان من عادته أن يغسل قبل الأكل مثلا، يجوا أدموا له بشكير مشان ينشي، لا لا لا لا لا غسلت إيدي، يعني هذا أنا إيدي أنظف من البشكير، كيف ما كان بشكير ما بعرف، قال له لا لا لا، يعني هلأ الطهر والمي من أدوات التعقيم، المي الجرح إذا بدك تعقمه تعقمه بالمي، لذلك ما يرضى أبدا يتركوه الله يرحمه. فإنه ليس إناء أطيب من اليد، فكان يقول نعم الإناء الكف رحمه الله. نعم، وهذا نص. نعم. وليث ابن أبي سليم خرج له مسلم وقد ضعف. نعم. الثامنة قوله تعالى: على كل حال يعني لا في حرام ولا في حلال، يعني لكن في أمر طبي ما في شيء، يعني نأخذ بالحديث اشرب بي. سبحان الله، يعني الشرب بالإيد وحتى الأكل بالإيد، يعني حتى في له فوائد شم عظيم. أما لك تشرب، شوف يعني فرضنا المي سخنة، المي باردة، المي شوهية، المي المي المي ممكن يعني طبعا يشرب الإنسان. وكمان بالإيد يعني بعض الناس لا يحمل بالمعلقة، المعلقة ما بتقول أخ، ما بتحس، ما تزعم يحمل الإنسان بصة بالملقة، بيحملها بالملقة. وكمان الأكل نفس الشيء، أما بيعمل بإيده ما بتقدر. اللهم صل عليه، قال: ما كلفنا الله أن نأكل نارا، ما قدموا له أكل صحن. الناس بشلوت، قالوا لي أطباء إنه ضار هذا، يعني خليه شوية يبرد الأكل بإيده، وإن كان معلقة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قال لي: لو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحسنها، يعني ظريفة ونظيفة، يعني أحسن ما يعني، بس ما بيأكل بالإيد مو درابي إذا عزيمة. أما الأصل يعني هيك، يعني الله صلى الله عليه وسلم هيك بشهدك. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة قوله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. أي غرفة أو غرفة. الاغتراف الأخذ من الشيء باليد وبآلة. ومنه المغرفة والغرف مثل والغرف الاغتراف. مثل الاغتراف. نعم. قرئ غرفة بفتح الغين وهي مصدر، ولم يقل اغتراف لأن معنى الغرف والاغتراف واحد. والغرفة المرة الواحدة. وقرئ غرفة بضم الغين. وهي شيء المغترف. وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكف الواحد والغرفة بالكفين. فرع. وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علي رضي الله عنه: الأكف أنظف الآنية. ومنه قول الحسن: لا يدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالراحل. الأكف أنظف الآنية، قال سيدنا علي: الأكف أنظف الآنية. ومن قول الحسن: لا يدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالراح، هي الراحة. طيب، لا يدلفون يعني لا يمشون، المشي الهادئ، المشي الرويد، نعم قلت. قلت ومن أراد الحلال صر في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب فليشرب بكفيه الماء. يعني ما في ولا أدنى شبهة. نعم. فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار. نعم. مبتغيا بذلك من الله كسب الحسنات ورفع الأوصاف. هذا حلال 100%. نعم. طبعا ليش نقول مبتغيا بذلك من الله كسب الحسنات؟ ليش أما إذا شرب يعني يكسب الحسنات؟ لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام ومن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. كمان من أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. يعني مثل إذا الإنسان أكل أكلة يعني حامي بشو يعني بيتفرج جسمه شاء أم أبى. إذا أكل أكلة يعني بتبرد كمان بيبرد شاء أم أبى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله. أيوة. كتب يعني وهو يقدر على إناء قدامه كاسة إذا شرب بإيده تواضع عنها كتب الله له بعدد أصابعه حسنات. نعم. وهو إناء عيسى بن مريم وهو الكف يعني. نعم. عليهما السلام إيه؟ طرح القدح فقال جلبي وعطوه يظهر قدامه وعطوه المعدية. قال هذا من الدنيا. أن سيدنا عيسى معروف يعني معروف بالجهد عليه السلام. خرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع. أيوة. ونهانا أن نغرف باليد الواحدة. لا. وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون مخمرا. يعني هذا ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه يعني كيف يحركه يعني لما بده يشرب في يعني منه يعني الإناء مثل ما هو اللي يشرب فيه منه يعني يعني حمله يعني لو فرضنا كاس شلون بده يشرب بدون ما يحركه. هو اللهم صل عليه قال خمروا الإناء أوكئوا السقاء وخمروا الإناء. هاي ما بيعملوها أكثر الناس هاي. كيف التخمير يعني؟ يعني أغطيه. قال ولو بيعود أن تعرضه عليه ورد ولو بيعود يعني. بعضهم يعني عزاها أنه يعني أظن أبو يسر عابدين رحمه الله ذاكر بالتو أنه بالسنة كلها في ليلة بنزفية بلاء ممكن يعني لما يكون مخمر بعضهم يعني من أجل شيء يعني يجي دابة يعني شيء يأذي. بعضهم وضع يعني على الآنية وضع عرضة حط عود لا حية فات لي عليها من الصحابي وجده. أنا بنبي على أهلي يعني هذا بس دائما النسوان ما بيستجيبوا كثير يعني كل شيء ما خلص غطوه. قال عليه الصلاة والسلام حديثا خمروا الإناء يعني وأوكئوا السقاء يعني تذكروا يعني حديث بالبخاري. نعم من حديث بالبخاري تذكر أنه ولو بعود إيه نعم ولو أن يعرض إيه. فهون قال بس هي يعني يقول ولا يشرب يشرب بالليل فينا حتى يحرك يعني هي يعني آدم منجا ومخلص يعني انه اذا كان ما هو مغطى يعني ممكن يعني بس كيف يحركه يعني ممكن يشوفه او شيء يعني بس قوله يحركه يعني نعم كان على حتى ينظر فيه او يعني اذا نعم يعني يحركه يعني يحمله هيك الظاهر يعني شيء أو نعم يعني إذا في شيء بروح يعني حتى يحركه. يعني إذا في شيء نازل في شيء ما نحركه ما بتفرق. يعني ما حيبقى مثل يعني يسنى الإنسان قبل أن يلبس خفي أن ينفضهما ينفضه وبعدين بيلبسه. هذا سنة. ليش هاي حركه إذا في شيء طلع أنه ممكن يجي عقرب كذا شيء مثل ما كان قديم يعني أي شيء يعني لو فرضنا في صرصور بينزل إلى تنفضه بعدين تلبسه. كمان المي نفس الشيء حتى يحركوا يعني إذا في شيء مشان يهرب أو بتعرف بتشوفه أنت. هذا المراد بالحركة. نعم يعني اللهم صل عليه ما تركنا بشرب كاسة مي إلا كان معنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وين ما كنا سيدنا النبي معنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم إلا أن يعني معناتها وجه الإجمال إحنا مربانين وغيرنا فلتانين ممرة ما عنده انترباين شو ما بيجي له عالم بيساوي مثل البهيمة يعني. البهيمة بيبقى ماشي من قدام محل إذا أجى على باله مدرسه على المحل بيأكل منه بيمشي. وهنا نفس الشيء إحنا ما يعني سيدنا النبي إلا ثلاث مد إيده هذاك إذا ما بده يمد إيده بيخاف خاف حدا يحكي عليه أو بيخاف يضربه أو بيخاف يعاقبه أو بيخاف يعني في. أما إحنا سيدنا النبي قال لنا لا تد هاي مربيين إحنا شو متشوف أقول عنه ما شاء الله مربى هذا أكابر ونحن أكابر بتبعتنا يعني أكابر الأكابر أكابر بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. فلازم يكون مربيين ربائين كل مسألة سأل سيدنا النبي بجاوبك عليها. وين ما كنت نمت نمت حكيت حكاك حكيته أعطاك أعطيته كل واحد في إذا اللهم صل عليه علمنا لا أبي ولا أبوك بيعرفوا. أما لي ربنا سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليك. إذا شفنا شيء مراكز يكون هذا بعيد عن سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم بقى حتى يحركه. نعم ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء الحديث كما تقدم. وفي إسناده بقية ابن الوليد قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو زرعة إذا حدث بقية عن الثقات فهو ثقة. التاسعة قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس شربوا على قدر يقينهم فشرب الكفار شرب الهين وشرب العاصون دون ذلك وانصرف من القوم 76,000 وبقي بعض ألفا. شوفها دائما ألفا خينة العباس ألفا ألفا العباس هي طبيعي يعني ما بشي خينة هيك ميدانية يعني إلا عنا لحنا ما يبدأ تخاذوا فالحماصي لاحظ ابن عباس ألفا ما علي شيء. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن مع أنه ما كان حافظ كان يردني هيك بالتلجوب بالغرفة ملاني العيد شؤلة رحمه الله لا سامحني هي مشاه القرآن يعني حكي ولو الكفار كفار نعم وشرب العاصون العاصون العاصون العاصون هي اسمها ألف لينة وأنا ألف لينة يعني تتكيف بالحرف الذي قبلها في ألف يابسة في ألف يابسة الألف اليابسة هي الهمزة الهمزة ما تكون إلا رئيئة. الله أكبر الرحمن الرحيم أكبر الله الحمد الحمد الحمد الألف اليابسة دائما رئيئة. أما اللينة بتتكيف قال إنا يلا سيدي يلا يا الحاشي. نعم وانصرف من القوم 76,000 نعم ألفا وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة وأما من شرب فلم يروى بل برح به العطش. وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن أخذ الحرة. وهيك يعني هذه يعني بيعرض على الدنيا ينجو مثل ما قال أول شيء. نعم. العاشرة قوله تعالى فلما جاوزه هو، الهاء تعود على النهر وهو توكيد، والذين في موضع رفع عطفا على المضمر في جاوزه. جاوزه يعني جاوز هو، والضمير الغائب يجوز ذكره يجوز حذفه، يعني مو واجب الإضمار، اللي واجب الإضمار المتكلم المخاطب فقط. لذلك بس أكدوا جاوزه هو. نعم. الهاء تعود على النهر. يقال جاوزت المكان مجاوزة وجوازا، والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال، ونفذ واستمر على وجهه. نعم. قال ابن عباس والسدي جاز معه في النهر 4000 رجل فيهم من شرب، فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا 100,000 كلهم شاكون في السلاح، يعني مسلحين شاكي السلاح لهم سيما، يعني كلهم سلاحين. نعم. رجع منهم 3,000 و600 وبضعة و80. نعم. فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم وهم عدة أهل بدر. كم عددهم يعني؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذا يعني موقن بلقاء الله، هذا الأمر هذا ما بيستطيع أحد يقابله أبدا، يعني بدنا من هرجال. وأكثر المفسرين وأكثر المفسرين على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة. فقال بعضهم كيف نطيق العدو مع كثرتهم؟ فقال أولو العزم منهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال البراء بن عازب كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310 رجلا. يعني نحن مثل ما غلبوا هيك وهم قلة، نحن قلة ونغلبهم وغلبوهم إن شاء الله، وهي دائما سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نعم. وفي رواية 13 رجلا وما جاز معه إلا مؤمن. نعم. 11 قوله تعالى وقال الذين قال هون يعني كلهم سواء جماعة طالوت أو الصحابة رضي الله عنهم ما قصروا بأخذ السباب، أما يقصر بأخذ السباب يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لا هذا ما بيصير، ما بيغلب هذا، نمت ولا شيء بدك تقاتل ما بيصير، أنت أصرت، أنت بتستطيع تجيب صاروخ، وين كنت داعين؟ كم من فئة أخي خلص الله، يعني الله بينصرنا كم من فئة قليلة، الله تعبدنا بالسبب وما منتعتنا تعالى. إيه الصحابة ما كانوا بدون قاتل، لكن فرض هيك سبحانه وتعالى، يعني ربي سبحانه وتعالى أراد يعني هم ما بدون قاتل بدون يتعرضوا للعير، لما فرض عليهم القتال وتعجل خلص صار السلاح والخيل مثل بعض وغلبوا، هيك الأصل يعني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون، قوة قوية ترهبون عدو الله وعدوكم، يعني سلاح مثل سلاح وطبشة، هيك الأصل. أما إجي أصير منايمين وعلى له ولعب وكذا شدة وغيره وهلأ بدنا نقاتله، لما انت نايم هو كان قاعد سهران الليل عم يصنع طيارات وعم يصنع دبابات وعم يصنع، انت شو عم تصنع؟ تسقية وفتة هذا اللي عم يصنعه، ودليل هذا اللي طلع. اما هن سهرانين والدنيا اسباب سبحانه وتعالى، يعني خلاص هذا السبب هذا، لكن لما بيتعين ارجعنا وتبنا ابنا وبدأنا يا ربي سبحانه وتعالى بعيننا سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشرة قوله تعالى قال الذين يظنون، والظن هنا بمعنى اليقين. نعم. ويجوز أن يكون شكا لا علما. نعم. أي قال الذين يتوهمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء فوقوع الشك في القتل. نعم. قوله تعالى كم من فئة قليلة فوقوع الشك في القتل. بعدين كلام جيدا لا خلصوا الإذاعة تفهمون يعني كم من فئة يعني شكوا بهذا، لا شكوا أنهم يقتلون ولا لا يقتلون ما بنعرف هذا يعني. ثم قال قوله تعالى كلام جديد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.